تجاوز عن سيئاته، واجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحان الله العظيم بحمد. هذه هي الدنيا، هذه الدنيا الغرارة الغدارة الخداعة المباغتة التافهة الحقيرة. بينما هو بيننا فإذا هو كان. سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله العظيم بحمده. وغاب الرفاق كأن لم يكن بينهم لهم ولك عهد، ولم تصحبي إلى أن فنوا ثلة ثلة، فناء السراب على السبسبي، فنوا ثلة ثلة فناء السراب على السبسبي. نحسبه والله حسيبه لينا هينا قريبا سهلا ودودا. سبحان الله العظيم بحمده. يعني كثيرا ما كان سبحان الله تعالى يتودد إلى كثير من خلق الله، اجتماعي لأعلى الدرجات وأبعد الدرجات، ما عرفه أحد إلا وأحبه، وما عرف أحدا إلا وتودد إليه رحمة الله عليه، رغم أنه له نشأته الخاصة لكن كان اجتماعيا أكثر من أي اجتماعي، وكان ودودا أكثر من متودد من أي متودد رحمة الله عليه، وكان بشوشا هشوشا رفيقا يقبل النصح ويكثر الاستنصاح، كان كثيرا ما يستشير وكثيرا ما يطلب النصيحة، وما خضع خطوة إلا وسأل. سبحان الله العظيم بحمده. وإذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني هو أدى خدمة للعلم، هذه المجالس التي نجلسها يعني مجالسنا العلوم الدروس اللي نأخذها، يعني كان بيأخذ الملازم كلها وينسقها وينظمها ويفهرسها ويرقمها ثم يجلدها رحمة الله عليه. يعني إذا كان مثلا كل درس من الدروس، دروس البخاري فيها ما يقرب من 7 مجلدات، ودروس التفسير ما يقرب من 7-8 مجلدات، ودروس الزاد 3 مجلدات لحد النهاردة، ودروس أخرى أبحاث أخرى، كان يأخذ الملازم الملزمة زي كده، يعني كان كل 5 ورقات أو 6 أو 10 مدبسين بدبوس، يفك الدبابيس ويرسم على بعض من أن يسلسلها ويرقمها ويجعل لها فهرسا ويجلدها. وكان إذا غلفها في مكتبته لا يريد أن يأخذ شيئا، يقول لازم يعني عشان نساهم في العلم. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. وكان يعني زي ما قلنا يسمع النصيحة ويستمع النقد، وما عرفنا فيه عنادا ولا تعنتا ولا تعندا. مش مرة تقول له رأي مثلا تلقاه يلف ويدور، كل واحد في ناس يعني كثير من الناس يتفزلك لما تنصح النصيحة، ياخذ شمال وياخذ يمين ويلف ويدور، لكن وكان يقبلها خالصة. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم آنس وحشته وارحم غربته، اللهم آنس وحشته وارحم غربته، اللهم آنس وحشته وارحم غربته، وتلقه وأنت تضحك إليه، وتلقه وأنت تضحك إليه، وتلقه وأنت تضحك إليه، وتقبله بقبول حسن، وتقبله بقبول حسن، وتقبله بقبول حسن، ونرزقك ربنا صبرا على مفارقته ورضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسم الله الواسع، الواسع هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه، والواسع له الكمالات المطلقة، له الكمالات المطلقة في كل صفاته. ولذلك يقول العلماء أن اسم الله الواسع يندرج على كل صفات الله، أن يطلق على كل صفات الله، فكل صفة من صفات الله سواء 99 اسم التي ندرسها أو يعني ذكرت في الأحاديث أو ما ذكر في القرآن أو في السنة، كل صفة من صفات الله فيها كمال مطلق، فيها اتساع، يعني علمه متسع لا حد له سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع ربي كل شيء علما سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذه ذكرت وتأتي آيات وسياقاتها، ولكن إذا كان ربنا وسع كل شيء علما وكل شيء الأشياء نحن لا نعلم أعدادها ولا يعلم أعدادها إلا الله سبحانه وتعالى، والأشياء سواء أشياء جمادات حيوانات معادن نباتات حشرات طيور الإنس الجن كل شيء، يعني ربنا سبحانه أحاط به علما. وبعدين كل مخلوق في داخله زي ما قلنا فيه أسرار لا يعلمها إلا الله، يعني الحشرة فيها من تكويناتها في الداخل، والحيوان والطير والنبات والتربة والهواء والماء فيها مكوناتها أحاط الله بها علما سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وكلمات الله كلمات كونية وكلمات قدرية، كلمات كونية ما يكون به الأشياء، في كل لحظة فيه ملايين الملايين من الخلايا بتنشأ في جسم واحد في جسم الإنسان، جسمك فيه خلايا تفنى وتغير وتبدل، جسم الحيوان جسم الطير في الكون كله خلايا تتبدل وتتكون، والخلايا أدق شيء يعني على الإنسان، وفيه هناك ما هو أدق، كل هذا بعلمه سبحانه وتعالى وبكون. فهناك كون في كونية يعني ما في الكون من أشياء تخلق وتستحدث وتجدد وتتطور فهي بكل، فهي كلمات الله. وكلمات القدرية سبحانه وتعالى ما يقدره على خلقه، ما يقدره على خلقه من أحوال وتقلبات وتغيرات وأرزاق وأشياء وأموال، وسيأتي إن شاء الله مزيد لهذا. ربنا سبحانه وتعالى ده العلم، بس بالنسبة للعلم وكذلك البصر، وكذلك البصر سبحانه وتعالى جل شأنه وسع سمعه الأشياء ووسع بصره الأشياء. وقلنا سبحانه وتعالى جل شأنه سمعه يعني مطلق، لا يشغله صوت عن صوت ولا سائل عن سائل، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وربكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يبقى سمعهم ورآهم وأعطاهم، وكل ذلك من سعة عطائه وسعة ملكه وسعة سمعه وبصره سبحانه وتعالى جل شأنه. وسع سبحان الله سبي وسع الأمكنة، فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وسع الأزمنة سبحانه وتعالى جل شأنه، وسع الأشياء وسع المخلوقات وسع العلم وسع العطاء وسع رزقه وسع كل المرزوقين. فالمخلوقات جميعها ترزق، وكل له رزقه وكل له طريقته وكل له مصدره، وهو يمد الجميع من سعة خزائنه سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا سعة سلطانه مع سعة قدرته، سعة سلطانه لما يقول يعني سبحانه وتعالى جل شأنه فإنما تولوا فثم وجه الله، الله سلطانه مبسوط على كل أرضه وفي كل سماواته، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، والسماوات فيها من الأسرار وما فيها من من من من, من أشياء من علوم لا البشر لم يصلوا إليها رغم اجتهادهم في الوصول إليها. وفي هذا إن شاء الله بحث رقيق دقيق يعني قريب سهل إن شاء الله. العلماء يقولون أن المجرات التي تجري فيها النجوم والكواكب لا يعلم عدها إلا الله، يعني الشمس والمجموعة الشمسية التي معها من القمر والأرض والمريخ والمشتري والزهرة وعطارد والكلام اللي درسناه زمان وزاد، هذه الأمور دي مجموعة شمسية، والمجموعة الشمسية واحدة من مجموعة من خلق من ذرة في مجرة، والمجرة واحدة من ملايين المجرات في هذا الكون. فنصل على رسول الله. ولذلك العلماء قالوا أن يعني حب أرادوا أن يصنعوا عدسة عشان تستكشف النجوم البعيدة قالوا انه اخذوا 15 سنه في تبريد العدسه اللي يشتغلوا بها عشان يطلعوا على نجوم، على نجوم معينه فيما وراء الشمس. اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا وقالوا يعني 15 سنة في تبريد عدسة واحدة بس عشان يعملوها عشان يستكشفوا النجوم التي أبعد من الشمس. ومع هذا قالوا إن وصلوا إلى مجرة، مجرة قلنا مجرة فيها مجموعة من الإيه، من النجوم والكواكب. وصلوا إلى مجرة تبعد 24,000,000,000 سنة ضوئية، 24,000,000,000 سنة ضوئية. والسنة الضوئية سبحان الله لها قدر معين، 300,000,000 سبحان الله كيلو متر. اللهم صل على سيدنا محمد. لأنه يقول لك ضوء الشمس يمشي من الشمس إلى أن يصل إلى الأرض يأخذ حوالي 9,460,000,000,000 كيلو متر مسافة بين الشمس عشان يمشي في السنة الضوئية. قل 9,000,000,000,000 كيلو متر. سبحان الله العظيم وبحمده. هذا الكون. وربنا لما قال السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومع هذا يسأل العلماء بعد ذلك يقول لهم هل فيه مجرات ثانية؟ يقول هذا علمنا لسه ما قدرش إيه نتكلم، يعني ده اللي وصلنا له بس. تخيل كده لما يكون 24,000,000,000 سنة ضوئية سبحان الله العظيم بحمده، والسنة الضوئية عن المسافة للمسافة اللي يمشيها الضوء بتسعة آلاف كيل، 9,000,000,000,000 المسافة اللي يمشيها الضوء 9,000,000,000,000 كيلومتر يسموها سنة ضوئية سبحان الله العظيم وبحمده. اللي يمشيها في السنة، الضوء يمشيها في السنة، الضوء يمشي في السنة 9,460,000,000,000 كيلو. يعني حاجات أشياء خيالية وسبحان الله. وهذا هو يعني هذه أبعاد السماوات وأبعاد الأرض والتي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى جل شأنه. سبحان الله العظيم وبحمده. قالوا أقرب نجم بعد الشمس إلينا، لما بعد الشمس يعني يبعد 4.3 سنة ضوئية، اللي قلنا السنة الضوئية اللي فيها 1,000,000,000 ما أعرف شيء. سبحان الله العظيم بحمده. والشمس إحنا عارفين تبعد عن الأرض مسافة 150,000,000 كيلو، بيننا وبين الشمس 150,000,000 كيلو متر. حجم الشمس اللي بتطير دي وتدور حول نفسها سبحان الله العظيم بحمده، بتدور حول نفسها 7,174 كيلو متر الساعة. يعني الشمس بتلف حول نفسها، احنا بنشوفها ماشية كده، ما هي بتلف حول نفسها بسرعة 7,000 كيلو متر، 7,000 كيلو متر في الساعة سبحان الله العظيم حول نفسها عشان يعني تصل إلى مدارها سبحان الله العظيم وحمده. بيقولنا مع حركتها حول نفسها بتتحرك نفسها نحو مركز المجرة اللي هي فيها. ولذلك قال والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير هيجي لها يوم من الايام ايه توصل لمكان معين ويفنى الكون سبحان الله العظيم وبحمده. وقالوا ان حجم الشمس 1,000,000 قد حجم الارض، وزنها 333,000 مره، 333,000 مره وزن مين؟ وزن الارض. اما حرارتها على سطحها 6,000 درجه. نقول النار دي يعني المايه اللي بتغلي 100 درجه، انما هي حرارتها على السطح بتاعها 6,000 درجه. بتوصلنا هنا يوم ما تشتد يقول لك 55، ما حد يطلع من البيت. يشوف 55 من 6,000 درجه ده على سطحها. اما في جوفها قالوا في مركزها 13,000,000 درجه. يعني تخيل كده الحراره الشديده، يعني شعله من النار مشتعله بايه سبحان الله العظيم وبحمده تدور وتجري في الكون عشان تبث طاقة وتبث إشعاعات وتبث حرارة ودفء لهذا الكون سبحان الله العظيم وبحمده. يقول إن بينها وبين المركز المجرة اللي هي بتدور فيها، يعني هي بتدور في في في في ما في فلك بينها وبينه 27,000 سنة ضوئية، وبتتحرك ناحيته من خلق منذ خلقها الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه يعني لمسة، لمسة ولمحة من سعة ملك الله وسعة قدرة الله وسعة سلطان الله وسعة حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الواسع الحكيم. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك قالوا أن النفس البشرية والقلب البشري مهما أعطيته من الأمور المادية من الدنيا من مال أو ثراء أو ممتلكات وأصبح عنده ما يكفيه، لكنه لا يشعر بالقناعة والارتياح، ما يشعرش بالارتياح إلا إذا عرف الله. ولذلك الدول المتقدمة اللي فيها رفاهية وفيها ترف وفيها كل شيء متوفر، المأكولات والمشروبات والملبسات والمركوبات ما يركبوه من الدواب والطيران وكل الأمور المتوفرة عندهم، هذه الأمور متوفرة وعندهم الراحة والنعيم في كل شيء، لأن لا ينقصهم شيء، والمال متوفر والراحة متوفرة، لكن نفوسهم غير مستقرة. لما قال السويد أكثر بلد، أكثر دولة فيها ثراء وترف وفيها الدخل زائد جدا، لكن أكثر دولة فيها انتحار والعياذ بالله، يعني يشعر بالفراغ الشديد لأنه خلاص توفرت له كل أمور الدنيا، فعنده إحساس بالفراغ. هذا الفراغ لا يملأه إلا معرفة الله، ولا يملأه إلا ذكر الله، ولا يملأه إلا طاعة الله. قال لك لأن الله سبحانه وتعالى خلق القلوب والنفوس يعني تشتاق إليه، ويعني وراحة القلب في معرفة الله، كما أن راحة الروح في الاتصال بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. فلا النفس عايز يوصل، النفس لا يكفيها إلا الواسع، يكفيها إيه؟ شوقا اشتياقا وراحة واتصال، لا تستريح إلا بالاتصال بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الذكر لله والطاعة لله هي أهم من الغذاء للإنسان، وأهم من الهواء للإنسان، وأهم من الماء للإنسان. فنسأل الله أن يرزقنا القناعة، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد. لأن قال لك تطلعات النفس لا تنتهي. وسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما كان في شبابه كان متنعم ويلبس أحسن الثياب وفرس أحسن، أي يشتري أحسن الفرس ويعني ويتعطر بأحسن العطور. فلما أصبح خليفة المسلمين، لما أصبح خليفة المسلمين بدأ تزهد، يعني يلبس الملابس الخشنة ويتواضع في ملبسه وفي مركبه وفي كذا وكذا. فسئل فقال إن لي نفسا تواقة، شبع من الدنيا، فلما شبعت من الدنيا تطلعت إلى نعيم الآخرة. وده تعبير يعني عاوز تفكير، يعني إذا كان الإنسان دايما عنده ملبس يقول لك إن عندي 2 غيارين شتوي، عايز يجيب غيار ثالث، عندي غيار صيفة، يعني غيارين ثاني عشان الصيفة غير كثير، عنده عربية عاوز يعني يغيرها ويطورها، عنده عايز. توفرت له كل ذلك، بقى أمير المؤمنين خليفة المسلمين. فضل إيه ثاني؟ كملت كده خلاص، كملت يبقى إيه؟ يبقى مش بعدها غير الكمال الأكمل في الجنة. هو كده لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان إذا تم شيء بدأ نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. إذا كملت الحاجة يبقى إيه تاني؟ تنقص العمر. مثلا يوصل في الشباب وقوته وصحته، يوصل لسن معين في منتهى القوة والصحة والشباب، وبعدين يتناقص، يسعى في الدنيا ويكسب ويجيب مال ويجيب شمال ويمين ويكور، وبعدين وقف وبعدين ينفق منها، انفق منها تخلص، فيه مزيد طب مزيد سابها ومشى، يبقى نقصت كلها، فقدها جميعا. سبحان الله العظيم وبحمده. فقال لك يعني نعيم الجنة هو الذي لا ينتهي، وتطلعات النفس البشرية لا يكفيها ولا يشبعها إلا ما عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ما عندكم ينفد وما عند الله ذاق. ولذلك سبحان الله العظيم بحمده جنة عرضها السماوات والأرض. ده علمنا احنا، طب احنا علمنا ما عرفش عرض السماوات والأرض لما قالها العلوم، ما تقول اهو ان 24 مليون مليون ما عرفش ايه ملايين الملايين مسافة بين نجمين ولا بين مجرتين، مسافة بين مجرتين بالملايين، يبقى ساعة السماء ايه؟ اذا ساعة الجنة اكبر، اذا هي فيها النعيم المقيم. ولذلك ادنى اهل الجنة منزلة الذي ينظر في ملكه 1000 عام يرى او اخره كما يرى اوله، ينظر الى ملكه اللي انت تمشي في الدنيا 2000 سنة، 2000 سنة مش 2000 ساعة ولا 2000 دقيقة، انت بتطلع من اسوان للاسكندرية تاخد لك 24 ساعة، شوف بتحسبهم شوف كم ساعة كم دقيقة ولا كم ثانية، انما دي مليون 1000 عام، 1000 عام دي تقريب من النبي عليه السلام، اقل واحد في الجنة ملكه يمشي فيه 2000 عام، يرى اوله كما يرى اخي، يبقى قاعد كده متمتع بكل، لان الجنة فيها امكانات غير امكانات الدنيا، رؤيتك غير الرؤية في الدنيا، عينك غير العين في الدنيا، عقلك واشباعاتك في الجنة سبحان الله العظيم بحمده هي التسعة، لان الله الواسع هو الذي خلقها. اذا النفس لا تستريح الا في الجنة، لذلك الايمان هو الكمال، الايمان هو الكمال الذي يسعى بالإنسان إلى درجات الكمال، نسأل الله أن يتمم لنا ولكم الإيمان والعمل الصالح. وأيضا قالوا النفس لا تأنس إلا بالواسع، يقعد مع الزوجة ماشي مبسوط، مع الأولاد مبسوط، مع الأحفاد مبسوط، يروح الجنينة مبسوط، يركب العربية مبسوط، يركب الطيارة مبسوط، يقعد في مؤتمر والناس حواليه كلها مبسوط وسعيد، وبعدين لا تشبع أشواقها، لا تشعر بالأنس إلا لما ينفرد مع الله، يعني يبقى قاعد مع الله وحده وحده ويشعر بالراحة واللذة والمتعة، ويبقى قاعد مع مليون واحد بيفرجوا عليه ولا يسقفوا عليه ولا يتابعوه ولا يعملوا إيه ولا يشجعوه ولا يستمعوا لعلمه ولا يستمعوا لثقافته ولا لاختراعاته، ومع هذا لا يكتمل أنسه إلا مع الله الواسع سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما قالوا واسعة سمعوه الأصوات، أنت لما تكلم اثنين جنبك ما تقدرش تفهم الاثنين بيقولوا إيه، ولذلك أذكى الناس لما يقعد مع اثنين يكون بيتكلم ويسمع ده شوية يسمع ده شوية، يبقى ذكي جدا لو قدر يستوعب إيه الاثنين، بس ده ما بيسمعهمش مع بعض، ده بيتنقل يعني يسمع شوية من ده يعني بيركز بإيه دماغه مع إيه عقله مع ده ومع ده، ده بيقول كلام وده بيقول كلام، ممكن تبقى قاعد أنت بتتابع الأخبار، بتسمع الأخبار في التلفزيون، بتسمع الأخبار، واحد بيكلمك، واحد بيكلمك، فترد عليه وتاخد بالك من ده، ترد على واحد بيكلمك في التليفون وأنت بتكتب، أنا مثلا بتلاقي واحد بيكلمك في التليفون أنا بكتب أو بقرأ، أقرأ سطر كده وبسمع له، أيوه ماشي أقرأ اسمع، ده ما اسمعهمش مع بعض، بس بتنقل بحاول آخذ كلمتين من دول وكلمتين من إيه؟ من قدام، أما الله فيسمع الأصوات كلها في آن واحد، شوف كده في الحج والعمرة في الحرم في الملايين الكل كل واحد يدعو بدعاء وكل واحد له اتجاهات كل واحد له مقاصد ونيات، والله يسمع الجميع ويجيبهم جميعا سبحانه وتعالى جل شأنه جل على جل وعلا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا، اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك جاءت الآيات لما ذكرت اسم والله واسع عليم، قالوا 7 مرات واسع عليم، ومرة واسعا حكيما سبحان الله، وبعدين وسعت وسع ربي بالفعل، بعدين وإنا لموسعون، دي الألفاظ التي وردت في القرآن، وسع المغفرة ربك واسع المغفرة وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الآيات لما يقول مثلا سبحان الله العظيم بحمده، عندما اعترض اليهود على الإسلام وحاربوه وأرادوا أن يصدوا الناس عنه، فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني والله واسع عليم، سبحان الله. يعني اليهود كانوا يريدون يعني يدعون انهم اصحاب الدين واصحاب الرساله السماويه واحتكروها، غيرهم مش هينال هذا الفضل، غيرهم لا ينال هذا الفضل. فما يقول الفضل لله والهدى هدى الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لما تحجر فضل الله؟ فذكر الرجل اللي كان يدعو اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا، قال يا اخي لقد حجرت واسعا، حجرت واسعا. ايه سبحان الله، اذا كان ربنا وسع كل شيء مغفره ووسع كل شيء رحمه سبحانه وتعالى، وهو واسع المغفره، واسع المغفره يسع كل المستغفرين، واسع المغفره يغفر كل ذنوب. ان المستغفرون كثير جدا يسعهم ويقبل توبتهم، والذنوب كثيرة، كل واحد له ذنوب متعددة ومختلفة، ومع هذا يغفرها جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلي بالك، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ده الكلام عن الذنوب وكثرتها وتعددها تنوعها، يعني كثيرة ومتنوعة، يغفر لمن يشاء من الناس للمستغفرين. يعني آية بتتكلم عن المستغفرين وكثرتهم وأن الله يغفر لهم، وآية تتكلم عن كثرة الذنوب وتنوعها وتعددها وأن الله يغفرها. لأن كان شخص تنوعت ذنوبه تغفر إذا عاد وآب إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان أشخاص كثيرين، يعني كثيرون أذنبوا وعصوا وتابوا يتوب عليهم سبحانه وتعالى جل شأنه، وذلك من إيه؟ من سعة مغفرته سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا لما جاء بحوار سيدنا موسى مع على نبينا عليه الصلاة والسلام على مع بني إسرائيل في خطاب السامري، لما وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إنما إلهكم الله الذي إيه اللي تعبد إله موجود في مكان. هم يعني يعتقدوا أن ربنا يعني إيه من تحجير الغباء والعياذ بالله، يعني يأخذ ركن ويعبد له الأهل وحده كده بعيد عن مين؟ بعيد، هل يخفى على الله سبحانه وتعالى جل شأنه؟ هل يخفى على الله؟ وبعدين هذا الحجر الذي تعبده ولا العجل الذي عبدوه والعياذ بالله ماذا لا يسمع يا سبحانه، ألم يروا أنه لا يملك ضرا ولا نفعا؟ وإيه تاني؟ لا يملك لهم ضرا ولا نفعا وليس له سمع ولا بصر، وإذا كان ليس له سمع ولا بصر كيف يعبد؟ طب تعبد تقول ايه؟ هتدعوه ده صنم وبعدا. ولذلك لما يحيلهم الى السميع البصير سبحانه وتعالى يحيلهم الى الواسع الذي وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى جل شأنه، وسع كل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومثقال الذرة وحركتها ونظام معيشتها الى ان يفنى الكون سبحان الله العظيم وبحمده. وبعدين لما ربنا يقول عن علمه الواسع وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، شوف البر ساعته إيه، كم في الأرض من درور ومن صحارى، والبحر وأعماقه وما فيه من الأحياء والكائنات، ده السمك فيه آلاف الأنواع، تشوف السمك لما يكون تصوير في السمك ما شاء الله الألوان والأشكال والحركات يقول لك في سمك من نوع السمك شفاف جدا، تشوف ما تشوف امعائه وانت بتبص كده زي القزاز كده، سبحان الله العظيم بحمده، بيدلك على سعه الايه، سعه المصنع الذي يصنع، سعه ملك الله وقدره الله وخلق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وانت نفس البشر، البشر لما تنظر الى الناس، لما تلاقي يعني كم مليار، 7 مليار بني ادم، ما في واحد زي الثاني، سبحان الله، لازم يختلف عنه سبحان الله. ويدلك على ان المصنع ما فيش حاجه اسمها اسطمبه زي ما نقول زمان، يعني في المصانع عملك اسطمبه، يقول لك طلع لك ايه، يعمل لك اياس للتزميط، ماشي يا عم، عاوزين اياس 45 في 70 يعمل خط، بقولنا له عاوز وسعها شويه، فاكر كده في الزراعه عاوزين نكبر، ما قال لك لا ده غير المصنع، لازم اغير الخط كله، ده يكلف مليون جنيه عشان طلع شكاره بلاستيك، يعمل فيها البلاط، يعمل فيها البلح، يعمل فيها ما اعرفش ايه، يعني عشان يغير سعة صندوق واحد او كيس واحد، يبقى عايز يغير المصنع كله، غير الخط كله، سبحان الله العظيم الحمد. لكن الله سبحانه وتعالى يكون فيكون، يخلق مخلوقات في الملايين والمليارات، ما فيش واحد يشبه الثاني، واذا كان يشبه الثاني من بعيد، لكن لما تقترب منه تعرف ان في فرق، الصوت، الاصوات، البصمات، البصمات سبحان الله لما بيكبروها لا يمكن، لا يمكن بصمة واحد تتساوى مع الثاني ابدا، سبحان الله العظيم. ولذلك لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، يحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، بلا قادرين على ان نسوي بنانه، سبحان الله العظيم بحمده. النهار يقول لك في بصمه في قزحيه العين، فذلك لما تروح الجمرك هذا اللي تعمل، تروح تسافر ان شاء الله في العمره الحج، يقول لك بيصورك، ما بيصمكش ياخذ لك لقطه الصوره في عينك كده، عشان اللقطه اللي هياخذها منك لا تتشابه مع اي واحد من الملايين. ده وصل الحال ان هم يعني اكفاء الباب مقفول، يفتح بقزحيه العين، تبص كده يفتح لك، يوم تبص بعينك كده، لو جاء غيرك يبص 500 واحد مليون واحد مش هيفتح، لكن انت لما تنظر للقفل كده ايه يفتح، سبحان الله والحمد. يقول لك بالبصمه، العين فيها بصمة تختلف عن الليل، عن سبحان الله عن الآخر، وده يدلك على سعة الصانع، وذلك هو الصانع سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أكثر يعني كم وكيف، كم لا عد ولا حصر، وكيف لا يدرك كنهه إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك الفقهاء أفقه المخلوقات، يعني إذا حسبناها في مجموع الملائكة، الملائكة أعرف الناس بالله، يعني خلي بالك إن العلماء قالوا لما تقارن عالم الملائكة بعالم الإنس، يبقى عالم الملائكة أحسن من عالم الإيه؟ كعالم يعني، مجموع الملائكة أفضل من مجموع الإنس، وأفضل من مجموع الجن، ليه؟ لأن الإنس فيهم العاصي وفيهم إيه؟ الطائع، والجن فيهم الصالح، ومنا دون ذلك كلنا طرائق، إلا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أما الملائكة كلهم إيه؟ كلهم صالحون. لكن لو قارنت الأفراد ممكن تلاقي عبد مؤمن أفضل من ملك، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات جميعا، لكن الذين يحملون العرش أفضل الملائكة، ومن حوله أقرب الملائكة إلى الله، يعملوا ايه؟ يسبحون الحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض، يستغفرون الذين امنوا ويستغفرون لمن في الارض، يستغفرون الذين امنوا، وبعدين تقربوا الى الله ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم، تقربوا باكمل الصفات اللي تناسب المغفره، وسعت كل شيء رحمه وعلما، يعني سبحان الله العظيم بحمد. انت لما تقول مثلا قبل واحد مسؤول، تقول له خلي بالك قريبي شغال معك، خلي بالك معه، يقول لك اسمه ايه وشكله ايه، شغال فين، ما هي ايه، واديني اسمه واديني بياناته، لكن الملك قال وسعت كل شيء رحمه وعلما، مش محتاج ان الله سبحانه وتعالى غني ان يعرف على من الذي يحتاج الى المغفره جل شانه، وده يدل على فقه الملائكه، ويدل على فقه الدعاء، ودقه الانسان لما يدعو بالصفات، ويتقرب بالصفات، ويستشفع بالصفات التي تلائم دعاءه. لما يكون يعني يطلب سعة الرزق، يطلب سعة الرزق من الكريم، من الغني، من الواسع سبحانه وتعالى جل شأنه. لما يطلب المغفرة يطلب الغفور الغفار الغافر الرحيم سبحانه وتعالى جل شأنه. فهنا قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك أيضا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة. وسع المغفرة والعلم سبحان الله العظيم محمد. هو أعلم بكم، العلماء قالوا أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم حيث لا يعلم أحد عنكم شيئا، أعلم بما فيكم وما يكون منكم، يعني أنشأكم من الأرض فمنبتكم من الأرض ومعدنكم من الأرض، وبالتالي هتتصرفوا تصرفات تلائم هذا المعدن، تبقى في ضعف في خمول في هبوط. قالوا كده العلماء، يقولوا كده تراب ايه؟ تراب ضعيف خامل محل يعني لا يؤبه له هابط. فالإنسان دائما يميل إلى ايه؟ إلى الضعف، يميل للخمول أو للهبوط، ويحتاج إلى من ينشطه، ويحتاج إلى من يحركه يعني ليثبت إنسانيته بنفخة الروح فيه. يعني الإنسان تراب وروح، ربنا أعلم بهذا الضعف، ويعلم أن الإنسان سيضعف أمام المعاصي وأمام ويقصر في الطاعات، ولأنه يعلم ضعف الإنسان فيرحمه، بس يؤوب إلى الله ويرجع إليه إلى ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. واسع المغفرة، واسع الفضل، واسع العطاء، واسع القدرة، واسع العلم، واسع البصر جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. طبعا تكلمنا سابقا عن رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، كما أن علمه، كما أن علمه وسع كل شيء، ومغفرته تسع المستغفرين وتسع الذنوب جميعها، كذلك رحمته تسع جميع مخلوقاته، وبرحمته يحيى الخلائق، وبرحمته يكون الوجود إيجاد المخلوقات، وبرحمته يكون إمداد المخلوقات بما تحتاجه من الرزق، والرزق طعام شراب نفس هواء ماء احتياجات ما يحتاجه الإنسان، الله يمدهم من خزائنه الواسعة التي لا تفنى ولا تنفد سبحان الله العظيم بحمده. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لما تطلب من الله ما تقولش يا رب حتى دخلني جوا باب الجنة، ويقول يا رب بس ما قال لك زي ما قال واحد رحمة الله عليه يعني كان محروم من الولد ما قال حتى يديله نص عين، عايد بتعمل به نص العائلة سبحان الله، بطلب ذرية صالحة هب لنا من لدنك ذرية طيبة، ذرية يديك مليون، قال عاوز يديك مليون، مليون مش لازم يكون يعني مليون يديها عشرة أولاد ولا عشرة أولاد كل واحد يجيب عشرة، العشرة كل واحد يجيب عشرة، بعد 100 سنة يجيب مليون، بها ذرية طيبة تعبد الله، نقول بك حتى لو نص عين عشان يجبر بقدر الولي. ده كلام طبعا مش مظبوط. إذا سألتم الله فعظموا المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء. إذا سألتم الله فعظموا المسألة، أنت بتطلب من واسع، تطلب من غني، من قادر، من كريم، لا يبخل سبحانه وتعالى جل شأنه، بس برضه في حدود الإيه؟ في حدود العقل والإمكان وحدود الأسباب والمسببات، زي ما قلنا قبل كده لا تسأل مستحيلا، يعني مش ما تجوز يقول لك ذرية صالحة، تتجوز الأول مثلا، يعني تزوج لما يتجوز تزوج بكرة، ما تجوز واحد عنده 60 سنة يقول على ذرية صالحة، يعني ربنا مش غير لك الكون، هو غير لزكريا وغير لسيدنا إبراهيم لأنه بلغ من الكبر عتيا ورزقه زكريا ورزق بيحيى، وكانت امرأتي عاقرا أصلحنا له زوجة سبحان الله، أصلح دي معجزة من الله سبحانه وتعالى. فأنت بتطلبش معجزات لنفسك يا محترم، تطلبش معجزات لنفسك، اطلب من الله في حدود إمكاناتك. تزوج بكرا وقل له ارزقني الزير الصالح. لما تزوج عقيما وعنده 60 سنة وتقول يا رزاق زكريا رب ارزقني، قادر لكن مش هغير لك السنن، لن يغير السنن الكونية من أجل إيه؟ من أجل دعائك. فأنت تدعو في حدود علمك وفقهك من سنن الله الكونية سبحانه وتعالى جل شأنه. يحدث الله في خلقه ما يشاء، وتجد أمور تخالف الأمور كلها. يعني لما امرأة تلد 5 توائم في بطن، ما تجيش تقول لي يا رب عايز كل بطن 5 توائم، دي مرتك تذبح، تقول لك مش عايزين، ما انتش هتولد انت، عاوز 5 لها تحمل ولها تلد، يبقى يتحمل مسؤولية، مش يبقى تقول 5 توائم في بطن، تقول ذرية صالحة، أصلحني وزوجي مثلا، زي ما أصلح ربنا زكريا وزوجه، قل أصلحني وزوجي، أصلحني وزوجي ظاهرا وباطنا، يصلحها إن كانت لا تنجب تنجب، يصلحها إن كانت لا لا يعني غير صالحة يبقى صالحة في العمل الصالح. يبقى تطلب هذا، تطلب الصلاح، لكن لا تطلب إليه المستحيل. لكن إذا سألتم فعظم الله المسألة، يعني رزقا واسعا، ما تقولش يا رب اديني حتى 5 قراريط أزرعها، هو كويس يعني بيقول لك لما اعتبرها قناعه، يا رب وسع لي الرزق سبحانه وتعالى جل شأنه جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا قلنا انه واسع عليم 7 مرات، واسع حكيم مره، واسع المغفره مره، واسع كل شيء علما، وسعت كل شيء رحمة العلم، وسع ربي بالفعل. ثم وإنا لموسعون، هذا هو ما ذكر في سورة الذاريات. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أنت علمت أن الله واسعا واسع، ومن كمالاته أنه وسع كل شيء رحمة وعلما وقدرة وسلطانا وعطاء ورزقا وفضلا، كثير كل صفاته توصف بالاتساع بالسعة سبحانه وتعالى جل شأنه. كيف تستفيد أنت بهذا الاسم؟ من خلال كلامنا اللي قلناه أن الإنسان ينتفع بهذا الاسم، أنه مهما كثرت ذنوبه يعلم أن رحمة الله واسعة ومغفرته واسعة، فيوقن أن الله يغفر له إذا لجأ إلى الله وتاب إليه. إذا ضيق عليه في رزقه يطلب من خزائن الله ويوقن أن الله سيعطيه ويرزقه، لأنه واسع وأنه كريم سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم يعني مع ثقته في الله وحسن الظن في الله، يعني سبحان الله، وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه. وبعدين حتى في تعاملك في الحسنات 10 أمثالها و700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إيه؟ أضعافا كثيرة، ويغفر لكم، والله شكور حليم سبحانه وتعالى جل شأنه. تتعامل مع الله بهذه المعرفة تبقى فيه ثقة وفي يقين فيما تطلب من الله سبحانه وتعالى وما تدعو وما ترجو. وفي نفس الوقت إذا تعاملت مع البشر، كيف تتعامل مع البشر؟ قال لك أنت عشان تبقى متسع الخلق، وحديث عام كده النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعهم بأخلاقكم، أو ليسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق وبسطة الوجه. يبقى أنت لن تكفي الناس مش تقدر تشبع الناس بالإيه؟ بالعطاء والمال والخير والرزق والزرع والضرع والثمار. هتقعد تبدي لو أنت حتى لو لك رحم أقرب الناس ليك هتعطيه مرة كل أسبوع، مرة كل شهر، وهتطلي للأم وهتطلي للأخت، تطلي لأخوتك 5 ولا 3 ولا 2، تطلي للأولاد، مش هتكفي. إذا لم تكفي الجيران والناس والمعاملين لك، يبقى فليسعكم منكم إيه؟ حسن الخلق وبسطة الوجه. ولذلك قالوا إن الإناء الواسع يحتوي الإناء الإيه؟ الأضيق. يعني الإناء واسع تحط جواه الإيه؟ الأضيق، والصغار تحط جواه الإيه؟ الأصغر. فأنت يتسع صدرك للصغائر، بمعنى يعني إذا تطاول عليك إنسان يتسع صدرك فتحلم عليه. فالحريم يتسع للسفهاء، والسخية تسع للبخلاء، والواصلة تسع للقاطعين. يعني سعة خلقك تخليك تحتمل، يعني إنسان قد يكون يعني أنت يحقد عليك، لازل لابد أن تتسامى وتسع عقلك وذهنك عشان إيه تصبر عليه، تصبر عليه وتحلم عليه. إذن هذا هو لسعة الإيه، سعة الخلق في تعاملك مع الناس. ولذلك أيدنا العنوان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر العرش وأعرض عن، هذه سعة، هذه السعة، السعة يعني لما تطلب اطلب إيه المتاح، يعني ما تطلبش المستحيل ولا الزائد على الإيه عن الطاقة. ولما تعامل تحسن في العطاء، وإذا قصر في أحدك حق تعفو، فالعفو إحسان، والعفو دليل على سعة. يعني الإنسان الضيق زي ما قال الله رحمه الله عليه، واحد صاحبنا كان في مشكلة وبعدين تدخل فيها ودخل نصلح بين الجماعة، فقابلته وبعدين أقول له يعني عمل شيء مع الجماعة الفلانيين دول قريبة، قال دول جماعة ضيقين ضيقين، يعني يقول له بحبح شوية في التعامل في القياس ولا في المتر ولا في الأرض ولا في الحساب الفلوس، مش قادر، مش عايز يسمح ولا في حاجة. إذا سماهم ضيق، سماهم إيه؟ ضيقين. إنسان الواسع يتسع، يتسع في تعامله فيعفو ويصفح ويتنازل عن أشياء ولا يقصر، يعصي يسخو، يسخو عشان خاطر يتصل بصفة الإيه؟ السعة في أخلاقه. وأخيرا نختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، أن أعفو عمن ظلمني، أن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني، وأن يكون نطقي ذكرا، وأن يكون صمتي فكرا، أن يكون نظري عبرة. هذه السعة في التعامل مع الناس والتعامل مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا ما تيسر، فإن كان من توفيق فمن الله، إن كان من تقصير فمن النفس ومن الشيطان. ونسأل الله المغفرة، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وثبت أقدامنا، وثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيكم. هل بان أم محمد فود ولا كان مسؤول عن